الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لا يكافئ مزيده يعني احنا اولا هكذا سيبوي يخرج من قبره. هو حمد الله في نعمه ويكافئ مزيده. ليش نقرأ هو الجار لازم يكون اما بالاضافه بحر يكافئ مزيده. نعم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظ شيخنا شيخنا لأنه جزا الله خيرنا رفعني أحسن وأحسن منا أن ينصبني نصر رفع. وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. احنا تذكرون البارحة ولا نسينا أنه العلم هو ما وضع للشخص بعينه أو لجنس بعينه، لأنه علم شخص وعلم جنس، وهو من المعارف ويلي الضمائر في التعريف في الرتبة يعني. ثم الآن اليوم قسم العلم إلى ثلاثة أقسام، كل هذه الأقسام الثلاثة تعتبر كل واحد منها علم، إما اسم أو لقب أو كنية، والكل علم. فإذا أشعر الاسم بمدح كزين العابدين مثلا شمس الدين بدر الدين مثلا أو نحو ذلك من يعني يسمى هذا أو أم مثلا أو يعني اسم يعني يشعر بمدح يسمى هذا إيش؟ هذا النوع من العلم يسمى لقبا. يسمى إيش؟ لقبا، يعني إذا كان يشعر بمدح أو ذم. ذم مثل قالوا مثلا قفة قفة قفة هي يعني الزنبيل يعني أنتوا إيش يسموه هذا كرز كرز يعني خرج الراعي يعني يعني يضرب في الحقارة يعني. إذا أشعر بمدح أو ذم يسمى هذا إيش؟ لقب، وهو من أقسام العلم. وإذا كان في أوله لفظ أب مثل أبو بكر أبو الخير مثلا أو أم الخير أم كلثوم يسمى كنية. يسمى إيش؟ كنية. فيقولون مثلا عن الكنية فلان الفلاني مثل العلي مثلا أو الراشد، هذا مو كنية. يقولون الكنية إيش؟ هذا غلط، هذه النسبة نسبة نسبة نسبته إلى الراشد أو إلى العلي أو إلى الحمد أو نحوه، هذه يسمى نسبة. أما الكنية أن يكون العلم مبدوءا بلفظ أب أو لفظ أم يسمى كنية. وإذا خلى من المدح أو الذم أو لم يكن في أوله لفظ أب أو أم يسمى اسم، علم اسم مجرد زيد عمر محمد خالد جعفر إلى آخره يسمى اسم. إذن العلم على ثلاثة أقسام، اسم ولقب وكنية. ما في يعني فرق إذا قلنا جاء أبو فلان أو أم فلان أو جاء زيد، لكن كيف نتعامل بهما فيهما في النطق لما يجتمع الاسم مع الكنية أو الاسم مع اللقب أو اللقب مع الكنية، كيف ننطق بذلك؟ هذا بده توضيح. ماذا يذكره هنا ولا نذكره؟ طيب فالاسم كما مثلنا كزيد وأسامة. زيد مثال اسم للعلم علم الشخص، وأسامة يعني علم اسم علم للجنس اسم لعلم الجنس. نعم. والكنية ما صدرت بأب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم وأبي الحارث للأسد وأم. إذا أبو الحارث هي كنية الأسد. نعم. وأم عريط للعقرب. وأم عريط بالنسبة للعقرب تقدم معنا أنه أم عريط هذه علم للعقرب بس هي كنية. نعم. واللقب هاي عرفنا الكنية. اللقب ما هو؟ ما أشعر برفعة مسماه بعين الحارث. برفعة مسماه أو بعده قاعد جايب لفظ ابن هشام في قطر الندى نفسه كذين العابدين او بضعته كبط بضعته مو بضعته اشعر بضعته يعني كونه وضيع يعني بكونه وضيعا الوضيع ضد المرتفع يعني ضد الشريف كل شريف او وضيع كبطة وأنف الناقة أنف الناقة هذا كان يعني لقب لقبيلة من قبائل العرب يسمون بأنف الناقة وكأنهم كانوا يشمئزون من هذا اللقب أنف الناقة يعني ما وجد إلا هذا التلقب فجاء واحد يمدحهم أو هو منهم يدافع عن هذا قال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا في فرق إذا كنا نحن أنف الناقة فغيرنا أذناب الناقة وفي فرق واسع بين الذنب وبين الأنف في فرق وإذا اجتمع الاسم واللقب وجد تأثير اللقب في الأصفح يعني كيف تتعامل مع حينما يجتمع الاسم تقول جاء زيد زين العابدين أو شمس الدين أو بدر الدين أو نحو ذلك قالوا يجب في هذه الحالة تقديم الاسم وتأخير اللقب فتقول جاء زيد زين العابدين نحو جاء زيد زين العابدين هكذا هذا في الأغلب وربما عكس ربما عكس نعم فقيل جاء زيد زين العابدين زيد لكن هذا قليل أكثر هكذا يؤخر اللقب عن الاسم نعم كثير ما يقولون شمس الدين فلان هذا على القليل ماشيين على القليل على الضعيف أو القليل لا الأحسن أن تقول محمد شمس الدين عادة محمد يسموه لقب شمس الدين عادة علي نور الدين أحمد شهاب الدين وهكذا نعم ويكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب ويكون حينئذ إذا قدمت الاسم وأخرت اللقب على ما هو الأكثر يكون إعراب اللقب كإعراب الاسم فتقول جاء زيد طبعا مرفوع هذا لأنه فعل زين العابدين زين تقرأ بإيش بالرفع أيضا لأنه بدل عنه بدل أو عطف بيان بدل عن زيد جاء زيد زين العابدين رأيت زيدا زين العابدين مررت بزيد زين العابدين وأما العابدين فهو مضاف إليه على طول مجرور بالياء نعم لأنه جمع مذكر سالم نعم ويكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب إلا إذا كان مفردين فيجب هذا إذا كان اللقب مركبا مثل زين العابدين الاسم يكون متقدم واللقب متأخر ويكون إعراب اللقب تابعا لإعراب الاسم على أنه بدلا منه يعرب بدلا هذا إذا كان اللقب مركب أو حتى الاسم مركب أما إذا كان مفردين بأن كان الاسم غير مركب واللقب أيضا مفرد غير مركب مثل جاء زيد كرز أو بطة جاء زيد بطة هنا يعني مفردان الاسم مفرد واللقب أيضا مفرد كيف يكون الإعراب فيجب الإضافة عند البصريين فتقول جاء سعيد كرز ورأيت سعيد كرز بالإضافة تقرأ اللقب بالإضافة ومررت بسعيد كرز هذا عند البصريين وأجاز الكوفيون الإتباع فيجوز عندهم أن تقول جاء سعيد كرز يجعلون بدلا عنه ما مرفوع أيضا ورأيت سعيد كرزا ومررت بسعيد كرز لكن هو الفصحى والأفصح هو الإضافة نعم ولا ترتيب بين الكنية والاسم ولا بين الكنية واللقب أما بالنسبة للكنية إذا اجتمعت مع الاسم كجاء مثلا أبو بكر زيد أو زيد أبو بكر، يجوز لك أن تقدم الاسم وتؤخر الكنية، تقول زيد أبو بكر، أو تقول أبو بكر زيد، مثل ما أبو حفص عمر، أو عمر أبو حافظ، يجوز الأمر. يعني لا ترتيب بين الكنية وبين الاسم. وكذلك إذا اجتمع اللقب والكنية مع بعض، كأن تقول مثلا جاء أبو محمد زين العابدين، ويجوز أن تقول جاء زين العابدين أبو محمد. نعم. يعني هو فقط إذا كان اللقب، إذا كان اسمه مفردا واللقب مركبا، يذكر هو الأخير، هو الأخير. أما إذا كان اللقب، إذا كان اللقب مفردا نعم، فإنه والاسم مفردا فإنه يكون مضاف إليه. وإذا اجتمع اللقب مع الكنية أنت بالخيار، تقدم أو تأخر أنت بالخيار. نعم. وينقسم العلم أيضا، هذا تقسيم ذكرناه وقد تقدم أنه ينقسم إلى تقسيم البارحة إلى علم شخص وعلم جنس، تقسيم اليوم إلى اسم ولقب وكنية. هناك تقسيم ثالث ينقسم أيضا العلم إلى مفرد ويقابله ومركب. فالشيخ بالنسبة لتقديم اللقب والكنية، مشاهد في يعني التراجم من خدمه اللقب أول، مثلا إذا كانت يوم الأول يقولون محي الدين زكريا، يعني ابن شرف، يأتي باللقب ثم الكنية، على فكرة يعني أن اللقب يأتي آخرا. لا، لأن محي الدين، محي الدين هذا لقب مركب. محي الدين إيش؟ يحيى. لا، هو الأفصح أن يقال يحيى محي الدين، محي الدين. وفيه هو قول أنا هو ذكر هنا قال في الأفصح، فمعناه عكسه يعني يجوز ولكنه خلاف الأفصح. حجر صغير التحديد كله يقدم يؤخر اللقب. هو الأفصح، هذا هو الأفصح، لكن جرى على ألسنة المترجمين أو المؤرخين تقديم بعضهم، يعني يجوز ولكنه الأفصح. لا، الأفصح هو هذا الذي ذكره. نعم. قال الطبري ما لم يشتهر اللقب، ما لم يشتهر اللقب وإلا جاز لكثرة بانتفاع للمقام. إذا اشتهر اللقب جاز تقديمه بكثرة، ولعل هذا يعني يكون ماشي على أنه هذا مشهور، مثلا محي الدين النووي، محي الدين يحيى النووي مشهور طبعا. فالمفرد له وجه. نعم. قال إذن العلم ينقسم إلى مفرد ومركب. فالمفرد كزيد وهند، المفرد هو عبارة عن لفظ واحد ليس مركبا من شيئين، كزيد بالنسبة للمذكر وهند بالنسبة للمؤنث، هذا علم مفرد، اسمه علم مفرد. نعم. والمركب ثلاثة أقسام. والمركب ثلاثة أقسام. نعم. مركب إضافي. مركب يسمى مركب إضافي. كعبد الله. عبد الله مثلا. عبد الرحمن. هذا يسمى اسمه مركب إضافي. يعني كل اسم مركب من جزئين أضيف أحدهما للآخر. كعبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد القادر، عبد الجليل، وكذلك الكنى، مثلا أبو حفص، أبو بكر، أبو كذا، لأنه مركب من أبو وما أضيف إليه. نعم. ومركب وهناك مركب يسمى، أنا شرحت هذا قبل فترة، قلت المركبات من مركب إضافي ومزي وصوتي، ومركب مزجي في بحث ما لا ينصرف. ومركب مزجي بمعنى أن هناك كلمتين، كل كلمة تدل على معنى، ثم جئنا بهما فركبناهما مع بعض بحيث صارا لشيء واحد. وفي الأصل لشيئين، ما في الأصل اسمان لمسميين، ثم صارا بعد التركيب المزجي لمسمى واحد، مثل بعلبكة وحضرموت ومعدي كربة وسباوي. سيبويه هذا مركب صوتي ذكر من مركب المزي ونفطويه. نعم طيب. ومركب إسنادي في مركب إسنادي بس هو التركيب المزجي المزجي منهما هو صوتي منهم من يذكر صوتي منهم من يقول هو داخل في التركيب المزجي. أما المركب الإسنادي فهو أن نأتي بجملة هذه الجملة قد تكون مؤلفة من مبتدا وخبر وقد تكون مؤلفة من فعل وفعل مفعول. مثل تأبط شرا كان قبل أن يسمى بها الشاعر المعروف اللي هو ثابت بن جابر هو اسمه ثابت بن جابر هذا تأبط شرا كان تأبط الشخص شرا يعني شيئا فيه شر ثم جعلنا اسم لشاعر من شعراء الصعاليك معروف اللي هو ثابت بن جابر. هو في الأصل تركيب إسنادي يعني فعل وفاعل أو واحد حب يسمي اسم ابنه زيد منطلق مثلا أو زيد قائم مثلا. نعم يعني في هناك لما في الصحراء في هناك مكان علم اسم يسموه دينار الخال ما تسمعون شفتوا دينار الخال يا دينار يعني هذا دينار الخال يعني أو ربما يكون تركيب إضافي. المهم أن العالم ينقسم إلى هذه المركبات. نعم ومركب الإسنادي خطة سرا ما فيها خطة لما باع اسمه شيء باع هو واحد شخص يعني اسمه كل شيء إيه ما أعرف لا ومركب الإسنادي أنا أعرف ابن نواس باع لحيته للخليفة هو كان يهزئ فيه هو لحيتك كذا لحيتك كذا وطنز عليه المهم تضايق ابو نواس بده يخلص حاله وعلى اساس انه اشتراها يقول انا حر فيها بلحيتك فاخرج صوتا مره من المراه قال له الخليفه في لحيتك قال الله اعلم هي في لحيه من قال وهبتها لك يا عدو الله. ما ادري اذا كان شخص باع اسمه باقي. نعم ومركب إسنادي كبرق نحره مثلا برق نحره يسمى به اسم شخص هذا أو برق نحره لقب الرجل هذا. نعم وشاب قرناها أيضا هذا اسم إيش لقب امرأة سموها شاب قرناها يعني شعب رأسه من جهة اليمين والشمال يعني ضفائرها شابه شاب قرناه سموا احنا ذكرنا ضربنا مثال على تأبط شرا وشاب قرناه تأبط شرا مثال للجملة اللي تشتمل على فعل وفاعل مفعول وشاب قرناه تشتمل على فعل وفاعل كذلك برق نحره يشتمل على فعل وفاعل والكل هذه من قبيل العلم كلها أعلام كلها أعلام. فصل اسم الإشارة ما وضع الإشارة وصلنا إلى المعرفة الثالثة أو القسم الثالث من أقسام المعارف وأقسام المعارف هنا ستة هي الضمائر تقدمت والأعلام درجة ثانية ثالثة أسماء الإشارة واسم الإشارة تعريفه هو ما وضع لمشار إليه بالإشارة الحسية هكذا فالأصل في هذا أن يكون مشارا به لشخص معين أما إذا كانت الإشارة لشيء غير معين كأن يقول مثلا واحد يكتب في هذه الكتاب أو هذا الكتاب أو يعني إذا كان قبل أن يكتبه أو يشير إلى شيء في الذهن هذا مجازا يعني وإلا الأصل أن يكون المشار إليه محسوسا لكن قد يكون غير محسوس ويكون من قبيل الإشارة مجازيا كأنه نزل المعقول أو المفهوم في الذهن منزلة المحسوس. طيب هذا تعريفه اسم الإشارة تعريفها ما وضع لمشار إليه أي بالإشارة الحسية وهناك ألفاظ موضوعة للمذكر المفرد وللمؤنثة المفردة. وهناك لفظ موضوع للمثنى المذكر، وموضوع للمؤنث المذكر، وموضوع لجمع الذكور وجمع الإناث. كل ذلك موضوع له ألفاظ معينة من أسماء الإشارة. والذي حظي بالحظ الأوفر من أسماء الإشارة المفردة المؤنثة، لها أسماء كثيرة. ذي بالكسر، ذي بالإشباع، ذه بالسكون، ذه بكسر فقط، ذه بالإشباع، تا بمعنى يعني تلك أو هذه حوالي 5 أسماء لها المؤنث. نعم. أما الذكر مسكين بس واحد، هذا أو ذا خلصنا. نعم. وهو ذا للمفرد المذكر. أي نعم. وذي وتي وته وتا المفرد. هذا كله للمؤنث مشان ما يزعل النسوان. نعم. والمسكين فجرا أنا ما في عدل صار بين النساء والرجال. نعم. ولعل العرب لما كانوا يدللون الأنثى تفننوا في الإشارة إليها بهذه الألفاظ المختلفة. نعم. وذاني للمؤنثة وذاني للمؤنثة للمثنى، ذاني المثنى المذكر ذاني أو هذان، سيأتي أنه الهاء هذه تلحق اسم الإشارة ولا سيأتي ذاني للمثنى المذكر في حالة الرفع، لكن في حالة الرفع تقول جاء الذاني فاعل مرفوع ولا مترفع الألف لأنه مثنى. رأيت ذيني الياء في حالة النصب الجر ومرت بذيني. وتاني للمثنى المؤنث، جاء تاني في حالة الرفع، وتيني رأيت تيني مرت بتيني في حالة النصب والجر. نعم. وللجمع مذكرا كان، وللجمع مطلقا أي مذكرا كان أو مؤنثا وضع له إيش؟ أولئي بالمد عند الحجازيين. هو أولئي بالمد يعني همز بعد الألف عند أهل الحجاز، يقول أولئي أو أولئك، وعند بني ثمين يقولون أولى يعني بدل أولئي يقولون أولى يعني ما يذكرون الهمز. نعم. ويجوز دخولها التنبيه، ويجوز أن تلحق في أولها في أول هذه الأسماء كلها هاء التنبيه، هاء تسمى، فتقول هذا هذان هاتان هذه هاته هؤلاء، كلها يجوز تلحق. نعم. نح هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهاتين وهؤلاء. نعم. وإذا كان المشار إليه بعيدا ألحقت اسم الإشارة كافا حرفيا. كافا. إذا أردت أن تشير إلى بعيد، إذا أشرت للقريب تقول هذا أو ذا. فإذا أردت أن تشير لبعيد تقول ذاك، وربما الحقت لام البعد يسموه ذلك إذا كان أبعد. يعني هم اختلف النحاة، منهم من ذكر أن المراتب مرتبتين، مثل هنا ذكر مرتبتين ابن هشام، قربة وبعدة ما عنده وسطى، فقال ذا للقريب وذاك وذلك كله للبعيد. أما غير ابن هشام جعل المراتب 3: قريب ذا، وسط متوسط ذاك، بعيد ذلك بالله. نعم. وإذا كان المشار إليه بعيدا ألحقت اسم الإشارة كافا. وهذه الكاف ليست اسما وإنما هي حرف خطاب، ذا هو اسم الإشارة، كا إشارة لمن؟ للمخاطب. ذا كإشارة للمخاطب، الكاف هذا رجع المخاطب حرف خطاب، لأن أنت تخاطب شخص ما تخاطب البعيد، البعيد تشير إليه بقولك ذا. والقريب تقول الشخص الذي تتكلم معه تقول له كا يعني أنت. فإذا كانت امرأة المخاطبة امرأة أنثى وأنت تشير بالشخص تقول ذاكي، هكذا ذا الشخص المشار إليه، كي أنت المخاطبة، وهكذا. فيعني لا يستعمل ذاك للمؤنثة وللمذكر، لا، ذاك إذا كان الشخص مخاطب مفرد، إذا كان مثنى ذاكما، إذا كانوا جمعا تقول ذاكم، مؤنثة واحدة مفردة ذاكي، ذاكما ذاكن. فأنت تلحق كافا على حسب المخاطب، فإن كان المخاطب مذكرا مفردا أفردت وذكرت، مثنى ثنيت نعم وخاطبت بضمير الخطاب وبكاف الموضوع الاثنين، والجمع كذلك ذاكم ولا ذاكن نفس الشيء. طيب يتصرف تصرف الكاف الاسمية بحسب المخاطب، يعني كما ان الكاف الاسمية تقول مثلا اعطيتك اعطيتكما اعطيتكم اعطيتك اعطيتكما اعطيتكن، هذه الكاف كاف خطاب ولكنها اسمية، اسم لانها مفعول به لأعطيت. فعندنا إذا نفهم من هذا أن كاف الخطاب أحيانا تكون اسما وأحيانا تكون حرفا. إذا كانت اسما هي إذا كان لاحقة مثلا للفعل، لاحقة للفعل أو لحرف الجر مثلا مررت بك، أو لإن أخواتي إنك وإنكما، هذه تكون اسم. وإذا كانت يعني لاحقة لأسماء الإشارة، لأسماء الإشارة مثلا ذاك وذاكما وذاكما، هذه تكون حرف خطأ وليست اسم خطأ إنما حرف خطأ. فتتصرف فيها من حيث الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتذكير والتأنيث كما تفعل في الكاف الإسمية اللاحقة للفعل، أو اللاحقة لحرف الجر، أو اللاحقة لإن وقال إنك إنكما إنكم إنك إنك وهكذا، إنك إنكما إنك ليتك لعلك كأنك. نعم، نح ذاك وذاك وذاكما وذاكم وذاكنا. نعم، وين فصل البحث طويل؟ لا مو طويل، وبقي انتهى الوقت، الوقت انتهى بقى كثير، يعني أقرأ شوي. ويجوز أن تزيد قبلها لاما نح، ويجوز أن تزيد قبل الكاف لاما، هذا بناء على أن المراتب اثنتان قرب وبعدة، يجوز هذا وهذا، فيكون ذلك وذاك في مرتبة واحدة للبعيد. يجوز أن تقول ذاك وذلك، ذلك ذلكما وذاكما، ذلكم وذاكم، وهكذا. يجوز أن تزيد. ومن جعل المراتب ثلاثة قال ذاك للمتوسط وذلك للبعيد، فأنت لا تزيد اللام إلا إذا كان المشار إليه بعيدا. أحيانا يكون الإشارة المشار إليه إلى ذلكم، يعني الأمر أو القصة. نعم، ذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، واللام حرف بعد، وكنا حرف خطاب. الذي اسم موصول في محل رفع خبر ذا، ولمتنني صلة جملة، هذه لمت فعل وفاعل، والياء هي في محل نصب لمتنني في مفعول به، وجملة لمتنني في محل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول، صلة الموصول لا محل لها. ويجوز أن تزيد قبلها لاما نحو ذلك، ويجوز أن تزيد لاما قبل الكاف وذلكما وذلكم، لكن بشرط ألا يكون في أول اسم الإشارة ها. فإذا وضعت الها في أسماء الإشارة مثل هذا أو هذان امتنع لحوق اللام في الأخير. لا يقال هذلك، لا يقال هذلك إلا على لغة ضعيفة، إنما يقال هذاك، ولا يقال هذلك ولا هذلكما، إنما يقال ذلكما. نعم، وذلكم وذلكن. ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع. طبعا الأصح أن اللام لا تدخل في إشارة المثنى، لا يقال ذاني لكما، إنما يقول ذانكما، ولا ذاني لكم، يعني لا تجتمع اللام مع الكاف في الإشارة إلى المثنى والجمع. لا إلا في لغة من مده من مد يعني اللي هي أولئك لا يقال أولئك لك لكن أولئك على لغة القصر وهي لغة بني تميم يجوز اجتماع اللام مع الكاف. وذان لكما يعني هذا ما يعني كذلك لا يجوز الحق اللام مع المثنى أو الجمع. ذانك ذان اسم إشارة مرفوع على مثل العرف لأنه مثنى والكاف هذا كاف حرف خطاء طبعا قلنا في محرفة مثلا. وبرهانان خبر مرفوع أيضا على مثل الألف. نعم. وإنما تدخل فيهما في حالة البعد. أيوة. الكاف نحو دانكما وكانكما وأولئك. وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه. إذا تقدمت الهاء امتنعت اللام في الأخير نحو هذا فيقال فيه في حالة البعد هذاك. ويشار إلى المكان القريب بهنا أو ها هنا نحو إن المكان القريب وضع له اسم إشارة هنا أو ها هنا. هنا المكان قريب. إذا كان بعيد يقال ثم بمعنى هناك. هنا. وإلى المكان البعيد بهناك أو ها هناك أو هنالك أو هنالك أو هن هن لغة في هنا أو هن وهن وهنا كلها لهجات. أو ثم وثم للمكان البعيد. نعم. نحو وإذا رأيت ثم يعني هناك رأيت نعيما. وصلى الله على سيدنا.